لأنه يزيد في المال ويقيه الآفات. وفي قول أهل اللغة رحمهم الله ويطلق على الصلاح يقال رجل زكي، وهذا قد قاله الشيخ صالح الحيدان حفظه الله في شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، لما قال إن الشيخ ربيع رجل زكي جدا، أي إن الشيخ ربيع زائد الخير من قوم أزكياء أو من الذين هم في زيادة من الخير، فهذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء رحمهم الله عز وجل بتعاريف متقاربة، ومنها تعريف ابن مفلح رحمه الله في كتاب المبدع، قال رحمه الله عز وجل في تعريف الزكاة: حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، قاله ابن مفلح الحفيد رحمه الله في كتاب المبدع. وتسمى الزكاة كذلك صدقة، لأنها دليل على صحة إيمان مؤديها ودليل على تصديقه لأركان الإسلام. تسمى الزكاة صدقة لأنها دليل على صحة إيمان مؤديها وعلى تصديقه لأركان الإسلام. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل عند إطلاق لفظها يعني الزكاة، عند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى المعنى الاصطلاحي، عند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى معناها الاصطلاحي. والزكاة من أركان الإسلام ومن فرائض هذا الدين بالنص والإجماع. أما ما جاء في النص وآتوا الزكاة، وأم كذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. كذلك ما صح في قصة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر من أركان الإسلام الزكاة. كذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على وجوب الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل في المغني: أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها. وكذلك قال ونقل الإجماع جماعات من أهل العلم رحمهم الله، منهم النووي رحمه الله وابن عبد البر من المالكية، وكذلك ابن مفلح الحفيد رحم الله الجميع. واختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في تارك الزكاة بخلا، مع اتفاقهم رحمهم الله على أن تارك الزكاة جحودا على أنه كافر، ولكنهم اختلفوا في تارك الزكاة بخلا هل يكفر أو لا يكفر، على قولين. أما القول الأول فهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، قالوا إن تارك الزكاة بخلا فاسق وليس بكافر، وهذا هو قول أبي حنيفة وهو قول مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. القول الثاني قال هو كافر بالله عز وجل، لأن الزكاة قرينة الصلاة، والصلاة تاركها يكفر، فكذلك الزكاة، وهذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في رواية. والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله هو القول الأول، وذلك لما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: حتى يقضي دين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: حتى يقضي دين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فهذا يدل على أن تارك الزكاة تحت المشيئة، فلو كان كافرا لم يكن تحت المشيئة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل الزكاة فرضت في مكة أم فرضت في المدينة، والراجح والعلم عند الله عز وجل أن الزكاة فرضت في مكة، وأما مقاديرها وما كان فيها من أنصبة فإنه في المدينة. أما مقاديرها وما كان فيها من أنصبة فإن ذلك قد فرض في المدينة، وهذا هو القول الراجح. والحكمة من فرضها في مكة وبعد ذلك أخر معرفة المقادير ومعرفة ما فيها من النصاب إلى المدينة، قال أهل العلم رحمهم الله: من باب تهيئة النفوس وإعدادها لتقبل هذا الأمر، لأن النفوس مجبولة على حب المال حبا جما، فكان هذا من حكمة الشريعة أنها قد فرضت الزكاة في مكة ثم أخرت بعد ذلك مقادير الزكاة إلى المدينة. لذلك يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أن تارك الزكاة لو عرض عليه السيف وأبى أن يؤدي الزكاة فإنه فاسق وليس بكافر، بخلاف تارك الصلاة، فإن تارك الصلاة لو عرض عليه السيف وأبى أن يصلي وقدم ضرب السيف وضرب عنقه على الصلاة هذا دليل على كفره فيقتل كافرا. فقال شيخنا، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في تارك الصلاة، وأما تارك الزكاة فإنه فاسق. وسبب التفريق بين تارك الصلاة وتارك الزكاة ما جبلت عليه النفوس من حب المال، فقد يذهب الإنسان حياته من أجل المال. لذلك يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن رحمه الله حفظه الله، وقد سمعت ذلك عنه، أن ذلك مما لأن القلوب ولأن النفوس مجبولة على حب المال، فقد يضيع حياته ويضيع نفسه من أجل بقاء المال، بخلاف تارك الصلاة فإن ليس هناك أي شبهة في هذا الباب. ذلك قال شيخ الإسلام أنه يقتل كافرا، قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقتل كافرا. وذكرنا أنها فرضت في مكة ومقاديرها كانت في المدينة، وهذا هو ترجيح ابن قدامة وترجيح صاحب المحرر وترجيح كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، كما نقل ذلك عنهم ابن مفلح في الفروع وابن مفلح في المبدع. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل حديث ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. الزكاة لها مقدار معلوم جعله الله في أموال الأغنياء، وهو مال يسير بالنسبة للغني، وشيء كثير بالنسبة للفقير، فإنه يسد رمقه ويسد عوزه. وأما الغني فإنه قد أخذ منه شيء قليل من مال كثير، والله عز وجل أعطى الغني الكثير وفرض عليه اليسير، فإن المال الذي يؤخذ منه فرضا في الزكاة يعتبر شيئا يسيرا بالنظر إلى أصل ماله، بالنظر إلى أصل ماله. وهذا المال المأخوذ من صاحب المال فيه طهرة لماله، وفيه نماء لماله أيضا، وفيه زيادة لماله. لذلك المانع للزكاة حصل عليه التشديد الذي ستستمعونه في الحديث، فإن الذي يؤخذ منه شيء قليل بالنظر إلى أصل ماله، والمعطي هو الله، والله عز وجل أعطاه الشيء الكثير وفرض عليه الشيء القليل. فالواجب على صاحب المال أن يتقي الله في نفسه ويؤدي زكاة ماله، فإن كما ذكرنا إن في الزكاة نماء لماله، كذلك إن في الزكاة نماء لأجره، كما قال الأزهري رحمه الله عز وجل، قال إن النماء في هذا المال يكون لأجره. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل أن النماء يرجع إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه نماء للغني، الأمر الثاني أن فيه تنمية للفقير، الأمر الثالث أن فيه تنمية لأجر الغني، أن فيه تنمية لأجر الغني. وهذا الزكاة وهذه الزكاة ركن من أركان الإسلام العظام، وهي الركن الثالث، لذلك جاء هذا التشديد العظيم في مانعي وفي مانعي في مانع الزكاة. ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أبي ذر، وللفائدة قد سبق لساني في الدرس الماضي وذكرت أبا ذر في مكان أبي بصرة الغفاري في حديث فطر الصائم قبل أن يسافر، فإن الثابت هو من حديث أبي بصرة الغفاري، وللشيخ الألباني رحمه الله عز وجل جزء حديثي في حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما مر معنا ذلك في درسنا الماضي أو الذي قبله. قال الترمذي أبو عيسى الحافظ الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميم الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. هذا يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الظل، هذا يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الظل، لا كما يقوله المخرفون وأهل البدع والأهواء من الصوفية ومن الغلاة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه نور يعكس نور الشمس. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد: وكل ذلك كذب وغلو، وكل ذلك كذب وغلو. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، ولكنه نور ماذا؟ معنوي، كما جاءت الآيات القرآنية في ذلك. كما أن القرآن الكريم نور أيضا، وهو نور ماذا؟ معنوي، لما فيه من الحق ولما فيه من الشفاء ولما فيه من الهداية. وأما النبي صلى الله عليه وسلم من كونه نورا حسيا فهذا من أقوال أهل البدع لا رحمهم الله. ويدل على ذلك ويزيد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز عائشة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والبيوت ليس فيها مصابيح، والبيوت ليس فيها مصابيح. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم هؤلاء المخرفون وكما يزعم هؤلاء المبتدعون أنه نور، لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن قالت قولتها: والبيوت ليس فيها مصابيح. وهذا كثير من جهة السنة في أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو كالبشر في هذا الباب، هو كالبشر في هذا الباب، ولكن هذا من غلو المتصوفة ومن غلو أهل البدع والأهواء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطرائه، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد نهى عن الإطراء وقد نهى عن مجاوزة الحد في نفسه، وكذلك أن يتجاوز الناس الحد في غيره، سواء كان صالحا أو كان وليا أو كان عالما أو كان من كان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التجاوز الحد في ذاته وفي شخصه، فمن باب أولى النهي عن التجاوز لمن هم دونه صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله هنا: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، رد على المتصوفة الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، بل هو بحاجة وهو جالس في ظل الكعبة. كذلك ما كان يفعل معه في الحج من أنه كان يضلل لما كان يمشي في من عرفة إلى منى، ومن منى وفي ومن منى من عفوا من عرفة إلى منى، ومن مزدلفة إلى منى، كان يضلل. فلو كان ليس بحاجة إلى الظل وأنه نور يعكس نور الشمس، فإنه لم يكن بحاجة إلى هذا الاستظلال. ولكن هذا كما ذكرت لكم من غلو هؤلاء المبتدعة. قال: فرآني مقبلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا ذر مقبلا، فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. فهذا حكم بالخسران مع حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأقوام. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على خسارة هؤلاء الذين يمنعون الزكاة كما سوف يأتينا في آخر الحديث. قال: فقلت: ما لي لعله أنزل في شيء. من حرص أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خشي على نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده لما قال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. من حرصه وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه خشي أبو ذر أن يكون منهم، وهذا دليل على حرص الصحابة عن البعد عن كل ما حرم الله عز وجل، وعن البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال: قلت: من هم؟ وهذا من حرصه يسأل: من هم يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي، أي أنت مفدى بأبي وأمي، أي أنت مفدى بأبي وأمي. وهذه اللفظة دارجة على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن يقال بأبي هو وأمي، ويقصد به بهم ويقصدون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون، أي الذين أكثر الله عليهم بالأموال، وأعطاهم الله عز وجل الأموال الكثيرة، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالأموال، ولكن لم ينفقوا هذه الأموال في المصارف التي قد جاءت في الشريعة الإسلامية. قال: هم الأكثرون. والشريعة قد جعلت العبد مسؤول عن الداخل من ماله وعن الخارج من ماله، سيسأل العبد عن كيف دخل ماله، وسيسأل العبد كيف أنفق ماله، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل، وذكر منها عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا يجعل الإنسان في خوف شديد فيما يكتسب، وفي خوف شديد فيما ينفق، أن لا يكتسب من الحرام، من الكذب، من الغش، من الخديعة، من المكر، من الخيانة، فإنه سيقف وسيسأل عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. كيف اكتسبه؟ هل اكتسبه من حرام، من تزوير، من رشوة؟ بعض الناس يتساهل في هذا الباب، وليعلم هذا المتساهل أنه سيسأل عن ذلك. وليس الأمر فقط هنا، إذا أخذت مالك من حلال يبقى كيف أخرجت هذا المال وفيما أنفقته. قال أهل العلم رحمهم الله: إن العبد مسؤول عن ماله الداخل وعن ماله الخارج، إن العبد مسؤول عن ماله الداخل وعن ماله الخارج، وهذا يجعل العبد على وجل وعلى خوف من أن يكون في اكتسابه على ما حرم الله، أو يكون والعياذ بالله في إنفاقه على ما حرم الله. فالذين يمنعون الزكاة أعطاهم الله المال، أعطاهم الله المال الكثير وفرض عليهم المال القليل، لذلك جاء هذا الوعيد الشديد، لأنهم منعوا حق الله الذي أوجبه الله عليهم. قال: هم الأكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني أدى الواجب في ماله الذي عليه. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وهنا فائدة: عبر عن الفعل بالقول، عبر عن الفعل بالقول، وهذا كثير في الأحاديث النبوية: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني أدى الواجب الذي عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأقسم مرة أخرى، وهذا أيضا يدل على أهمية إخراج الزكاة: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا. وهذا كما هو معلوم من الأموال الزكوية، فإن أصناف الأموال الزكوية ثمانية أصناف كما سوف يأتينا. قال: أو بقرا لم يؤدي زكاتها، أي لم يخرج ما يجب عليه في زكاتها، إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، أعظم ما كانت من جهة الكثرة وأسمنه من جهة الضخامة، تطأه بأخفافها. وهذه هي الإبل، وهذه هي الإبل، أي أن الإبل تطأ الرجل بأخفافها وتنطحه بقرونها، وهذا البقر، وهذا البقر. وإذا كان عند الرجل بقرا وإبلا فإن العذاب يجتمع عليه من جهة البقر ومن جهة الإبل، أو يكون عنده إبل فقط فكذلك يعذب كما جاء في الحديث، وكذلك إذا كان عنده بقر فقط فإنه يعذب كما جاء في الحديث. وعدم ذكر الغنم ليس دليل على أنه لا يعذب بالغنم، وإنما قال أهل العلم إنما ذكر الإبل والبقر لأنها أشد. كذلك جواب آخر: وذكر شيء لا ينفي غيره. ذكروا جوابين: الجواب الأول لأنها أشد، الجواب الثاني ذكر شيء لا ينفي غيره. قال: كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، أي أنه يعذب بالشيء الذي عصى الله به، يعذب بالشيء الذي عصى الله به. وهذا كثير في الأحاديث النبوية، كالمنتحر الذي يحتسي سمًا، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه من قتل نفسه بالسم فهو يتحساه في نار جهنم. كذلك من يتردى من مكان عالي فإنه يتردى كذلك في جهنم من مكان عال. فجاءت الأحاديث أنه يعذب بالشيء الذي عصى الله به، كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن الذي قد عصيت الله سبحانه وتعالى به فإنه سيعذب في النار عياذا بالله. وهذا دليل على أن الإسبال من كبائر الذنوب، هذا الدليل على أن الإسبال من كبائر الذنوب. وقد سألنا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في الإسبال هل هو كبيرة من كبائر الذنوب، فقال: نعم، إن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد على مرتكب هذه الكبيرة. جاء في الصحيح قال: حتى يقضي دين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على أن الزكاة دين للناس وليس هو فضل من صاحب المال، دل على أن الزكاة دين للناس وليس هو ماذا؟ فضل من صاحب الزكاة. لذلك بعض أصحاب الأموال لما يخرجون أموالهم الزكوية يظنون أنهم قد تجملوا على الناس، وهذا باطل، فإن هذا حق واجب عليهم في أموالهم، فليس فيه فضل، وإنما صاحب الفضل هو الله الذي أعطاهم هذه الأموال، فيجب عليهم كما أن الله تفضل عليهم بالأموال، فإن الله قد فرض عليهم اليسير في هذا المال الكثير، فقد فرض عليهم اليسير في هذا المال الكثير، فليس هو فضل. لذلك الفقهاء رحمهم الله عز وجل لما عرفوا الزكاة قالوا: حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فليس هو من قبيل المستحبات، له أن يعطي، له أن يكون منه العطاء يعطي أو له أن يمنع، لا، وإنما هو من قبيل الواجبات. لذلك قال: حتى يقضي دين الناس. فدل من هذا على أن هذا حق للفقير ولا يمنعه منه، ولا يمنعه منه حتى يقضي دين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا كله يدل على التشديد كما ذكر المصنف رحمه الله في منع الزكاة، وأن العذاب لهذا الذي يمنع الزكاة عذابا شديدا عياذا بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل قال: حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي، وهو هناد بن السري أبو السري، هو ثقة، روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة، روى له الجماعة عن الأعمش، هو سليمان بن مهران هو ثقة، عن المعرور بن سويد هو ثقة مخضرم، روى له الجماعة. وكان دائما شيخنا الشيخ عبد المحسن إذا جاء ذكر المعروف بن سويد قال: وقد عمر حتى وصل في العمر إلى 120 سنة، حتى وصل في العمر إلى 120 سنة، وكان أسود شعر الرأس وأسود شعر اللحية في هذا العمر الطويل، يصل إلى 120 سنة، هو ثقة مخضرم، كان أسود شعر الرأس وأسود شعر اللحية. وكان هذا كما يقول شيخنا حفظه الله قال: وكان هذا خلقة وليس صبغة، وكان هذا خلقة وليس صبغة. وكان دائما في دروسه إذا ذكر المعرور بن سويد يثني بذكر سويد بن غفلة، يثني بذكر سويد بن غفلة وهو مثله، فقد عمر إلى 120 سنة، فقد عمر كذلك سويد بن غفلة إلى 120 سنة، وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان مع عمره هذا الطويل، وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان مع عمره هذا الطويل رحمهم الله عز وجل. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن مانع الزكاة. هذا قد جاء عن علي بن أبي طالب، وقد رواه سعيد بن منصور والبيهقي في السنن الكبرى والخطيب في تاريخه، ولكن فيه رجل كذاب، فيه محمد بن سعيد وهو كذاب البورقي وهو كذاب. ثم قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وذكر اسم أبي ذر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن منير وهو ثقة، روى له البخاري والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن موسى هو ثقة، روى له الجماعة. عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، هو ثقة، روى له الجماعة. وسفيان كما هو معلوم قد وصف بأمير المؤمنين في الحديث، كشعبة بن الحجر الواسطي وكأبي عبد الله البخاري، كلهم قد وصفوا بكونهم أمراء الحديث. عن حكيم بن الديلم وهو صدوق، روى له البخاري هذا المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الضحاك بن مزاحم هو صدوق كثير الإرسال، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال الضحاك: الأكثرون أصحاب 10,000، يعني أصحاب 10,000 درهم، يعني أصحاب 10,000 درهم. وهذا فيه بيان مبدأ الكثرة، ولكن لو قل ذلك

من جهة زكاة المال وليس من جهة باقي الواجبات المالية. المقصود إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك في زكاة مالك، وليس المقصود باقي الواجبات المالية كالنفقات، فإن النفقات هي أيضا واجبة في مال الرجل على من ينفق عليه، ولكن المقصود هنا أديت زكاة مالك التي تجب عليك في هذا المال. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، حدثنا عبد الله بن وهب، إلى آخر ما ذكر. قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، أي ما عليك من الواجب في المال كما مر معنا في الترجمة، وإلا يجب على الإنسان أيضا أموال أخرى كالنفقات في على أهله وعلى ولده بإجماع أهل العلم. بإجماع أهل العلم فإن الأب يجب أن ينفق على أولاده، وذلك إجماعا، وينفق على أولاده حتى ولو كانت أمهم مطلقة، حتى ولو كانت أمهم قد أخذت الأولاد في حضانتها، فإن هذا باب، وباب النفقة باب آخر، فإن هؤلاء من أبنائك وأولادك فيجب عليك أن تنفق على هؤلاء. لذلك القاعدة في باب الزكاة أن كل من تنفق عليه الأصل فيه ألا يعطى من الزكاة، أن كل من تنفق عليه الأصل فيه ألا يعطى من الزكاة، لأن هناك حق آخر في مالك ألا وهو الإنفاق عليه، فأنت لما تعطيه من الزكاة فهذا تحايل على إسقاط النفقة الواجبة عليك، وتكون قد أبقيت وقد حافظت على مالك، قد أبقيت وقد حافظت على مالك، فالنفقة باب والزكاة باب آخر، فكل من تنفق عليه فالأصل أنه لا يعطى من الزكاة، فالزوجة تنفق عليها فلا يعطي الزوج امرأته من زكاته، ولكن الزوجة تعطي زوجها من زكاتها، الزوجة تعطي زوجها من زكاتها لو كان فقيرا أو كان مديونا أو كان مسكينا فإنها تعطيه من زكاتها ولا عكس، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة، وأما المرأة فإن لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فلو أن الرجل كان فقيرا فإن المرأة تعطي زوجها، وكذلك إذا كان مديونا سدد عليه عنه دينه، ولأنها لا يجب أن تنفق المرأة على زوجها. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، هو صدوق روى له الترمذي، حدثنا عبد الله بن وهب، هو ثقة روى له الجماعة، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، وهو ثقة عن دراج أبو السمح، وقيل اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب له، هو صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، قد روى له البخاري ومسلم، البخاري في المفرد وأصحاب السنة أربعة، قد روى له البخاري في المفرد وأصحاب السنة أربعة، وليس هذا الإسناد من رواية دراج عن أبي الهيثم. قال: عن ابن حجيرة، وهو عبد الرحمن بن حجيرة البصري، ولكن الصحيح هو المصري، الصحيح هو المصري، فإن من قبله كلهم مصريون، كل من قبله مصريون، عمرو بن فقال أبو الأشبال عند قوله البصري قال هو المصري، قال هو المصري. يقول شيخنا كل من قبله مصريون. وقد علق أبو الأشبال في نسخته على تقريب التهذيب عند قوله البصري قال هو المصري، كذا في المخطوطة والتهذيب. العفو منكم، قال هو عند قوله البصري قال هو المصري كذا في المخطوطة والتهذيبين، وهو الصواب. وفي أكثر النسخ المطبوعة البصري وهو خطأ، قال عند قوله البصري قال هو المصري كذا في المخطوطة والتهذيبين وهو الصواب، وفي أكثر النسخ المطبوعة البصري وهو خطأ. فالبصري هنا خطأ، وإنما هو المصري، وإنما هو المصري كما نبه على ذلك أبو الأشبال في تحقيقه للتقريب. لذلك قال شيخنا لعله المصري، وكل من قبله مصريون، وكل من قبله مصريون. قال أخبرنا، وقد ذكرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن أبي عبد الحميد الكوفي، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل. كان يتمنون ذلك لأن الأعرابي العاقل يأتي بالأسئلة المهمة والمفيدة، الأعرابي العاقل يأتي بالأسئلة المهمة والمفيدة. وكانوا هم لا يسألون خشية أن يقعون فيما قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، الأسئلة عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فكانوا لا يسألون، وكانوا يتحرون الأعرابي العاقل حتى يسأل. قال ونحن عنده إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح هذا الحديث في الصحيحين كما جاء في كتاب العلم من صحيح البخاري، وأيضا في كتاب الإيمان عند مسلم في صحيحه. فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم. ومعنى الزعم هنا أي الخبر المحقق، ومعنى الزعم هنا أي الخبر المحقق، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي أنه أكد له ذلك. فقال بالذي رفع السماء وبسط الأرض، يعني يقسم بالله عز وجل، فهو الرافع للسماء والباسط للأرض، وهذا القسم دارج على سنة العامة، والذي رفع السماء وبسط الأرض، وهو كذلك دارج أيضا في عهد النبوة. قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى نصب الجبال، الله أرسلك. فقال نفسه سلم نعم، إلى آخر ما ذكر من جهة خمس الصلوات ومن جهة صوم شهر رمضان، ونفسه سلم يصدقه، ومن جهة كذلك الأموال الزكوية. قال إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث في الحج. قال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب، يعني لا أدع هذه الواجبات ولا أتجاوز هذه الواجبات، لا أدع هذه الواجبات ولا أتجاوز هذه الواجبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. فالذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات حتى وإن لم يفعل النوافل فإنه يدخل الجنة، وإنما النوافل هي من المستحبات الزائدة التي جاء الشريعة بالحث، والجنة درجات، ولكن دخول الجنة يكون بالتوحيد وبترك المحرمات وبفعل الواجبات، فمن فعل ذلك واكتفى فإنه داخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، حسن غريب من هذا الوجه. لذلك بعض أهل العلم قالوا إن الترمذي ليس متساهل، فإن هذا الحديث في الصحيحين، ومع ذلك يقول الترمذي فيه هذا حديث حسن غريب، فدل على هذا أن الترمذي ليس متساهل. قد وجدت بعض أهل العلم يجعلون الترمذي رحمه الله في طبقة البخاري في طبقة أحمد، من جهة أنها الطبقة المعتدلة، ليس بالمتساهل وليس بالمتشدد كأبي حاتم والنسائي وغيرهما. قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقول: قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع. قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع، أو سؤاله عن الشيء وهو يقر مثل السماع، سؤال قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع الشيخ، أو سؤال الشيخ والشيخ يقر مثل السماع عند البخاري رحمه الله عز وجل. فإن البخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، فإن حدثنا للسماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا من القراءة على الشيخ، وأخبرنا من القراءة على الشيخ. والبخاري رحمه الله يقول: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع. وأهل الحديث قد اختلفوا في أخبرنا وحدثنا، هل هما سواء أم أنهما مفترقان؟ بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، يعد حدثنا للسماع وأخبرنا للعرض، وذلك كعبد الله ابن وهب رحمه الله عز وجل يفرق بين أخبرنا وحدثنا، كما ذكرت ذلك الترمذي رحمه الله في العلل. كذلك وبعض أهل العلم لا يفرق بين هذا وهذا، كيحيى ابن سعيد القطان رحمه الله عز وجل، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله عز وجل في أيضا في العلل. وهناك رسالة للطحاوي رحمه الله عز وجل في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد: قراءة التلميذ على الشيخ في معنى العرض، قال في معنى العرض قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع، أو سؤاله عن الشيء ويقره عليه، قالوا هذا مثل السماع. ثم قال: ولا شك أن السماع من الشيخ أعلى، ولا شك أن السماع من الشيخ أعلى، وأعلى ما يكون إذا كان على سبيل الإملاء، وأعلى ما يكون إذا كان على سبيل الإملاء لما فيه من الضبط والتثبت. فعندنا سماع من فيه الشيخ، وعندنا إملاء من فيه الشيخ وهو أعلى درجة من السماع الذي ليس فيه إملاء، وعندنا العرض وهو قراءة التلميذ على الشيخ وهو أقل من السماع. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري رحمه الله، قد روى له الترمذي والنسائي. حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي، وهو ثقة، روى له البخاري تعليقا والترمذي والنسائي. حدثنا سليمان بن المغيرة، وهو ثقة، روى له الجماعة عن ثابت بن أسلم البناني، هو ثقة، روى له الجماعة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم قال أبو عيسى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما يحتمل قرأ القاري هذا وعدله الشيخ وقال روى، نعم، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. قال: حدثنا، قال: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. والورق هو الفضة، الورق الفضة، أي أن ما يجب في زكاة الذهب والفضة. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، أي أن الخيل ليس فيها زكاة، والمقصود بالصدقة هنا صدقة الواجبة. الخيل ومثاله في عصرنا السيارات والمركوبات الموجودة في عصرنا ليس فيها زكاة، ولو ملك ما ملك منها إلا إذا عدها للتجارة، إلا إذا عدها للتجارة ففيها الزكاة، أما لو كانت ليست للتجارة فإن ليس فيها الزكاة. لو كان عند إنسان 10-20 سيارة في بيته ولأهل بيته ولا يقصد بها التجارة فإن كالخيل ليس فيها الزكاة. قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، يعني العبيد، فهاتوا صدقة الرقة، يعني الفضة، يعني الفضة، من كل 40 درهما درهما، يعني مقدار الزكاة سهم من 40 سهما، مقدار الزكاة سهم من 40 سهما، يعني ربع العشر. ولا شك أن هذا يسير في المال الكثير، ولا شك أن هذا يسير في المال الكثير، كون 40 تخرج منها فقط سهم واحد فإن هذا شيء يسير، وقد أعطى الله الكثير وفرض اليسير. وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم، يعني وليس في 90 و100 شيء، إذا جاء إلى 190 ليس فيها شيء، لكن إذا وصلت إلى 200 فإن فيها الزكاة. وسنأخذ بإذن الله تعالى الأنصبة بالأوزان الحالية. قوله: وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200، طيب 91 92 93، لماذا لم يقل وليس في 99 و100 شيء؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأنه أراد هنا ذكر في ذكر 90 لأنها أعلى عقد. العقد 110 120 130 140 150، كل 10 يسمى ماذا؟ عقد، فهذه أعلى عقد قبل 200، هذه أعلى عقد قبل 200، يقال عمره 3 عقود، يعني كم؟ 30 سنة. فذلك قال هنا: وليس في 90 و100 شيء، ليس مقصوده أن 91 92 كذلك ليس فيها شيء أيضا، وإنما قال 90 و100 لأنها أعلى العقد دون 200، لأنها أعلى عقد دون 200، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم، يعني 5 وهي ربع العشر من جهة ماذا؟ 200، ربع العشر من جهة 200، فما دون 200 لا زكاة فيها، ما دون 200 لا زكاة فيها. وكل ما كان ذهب وفضة فإنه يزكى، سواء كان مضروبا كالدراهم أو كان غير مضروب، كن ذهب خالص أو كان حلي ملبوس أو غير ملبوس، كله فيه الزكاة، كله فيه الزكاة. فإن الذهب الذي هو الحلي اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقول جماهير أهل العلم رحمهم الله أنه لا زكاة فيه، وقول أبي حنيفة أن فيه الزكاة هو الصحيح، أن الحلي فيه الزكاة وهو الصحيح. ورجح ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ ابن باز، وكذلك الشيخ العباد، وعليه الفتوى أن الحلي فيه الزكاة. بعض النساء يقولن إن عندي حلي ولكن هذا الذهب لا ألبسه، إن كانت هذا الذهب لا تلبسيه فهو يكون بماذا؟ يكون بالذهب الذي قد وجب فيه الزكاة. وإذا كان حلي تلبسينه فإن فيه ماذا؟ الزكاة، على قول من؟ على قول أبي حنيفة. فهو فيه الزكاة على كل حال، فيه الزكاة على كل حال. وسوف نذكر بإذن الله تعالى أنصبة الزكاة، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن زكاة الذهب إذا وصل إلى 92 جراما، وأما شيخنا الشيخ محمد فإلى 85 نعم جراما. وسوف نذكر بإذن تعالى الراجح من القولين. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، هو صدوق، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة مر معنا كثيرا، حدثنا عن أبي إسحاق وهو السبيعي الهمداني، عمرو بن عبد الله وهو ثقة، عن عاصم بن ضمرة هو صدوق، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو عيسى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث، هو ضعيف في حديث ضعف، الحارث هذا الذي يروي عن علي في حديثه ضعف، وهي طريق أخرى، وهي طريق أخرى للحديث. قال الترمذي رحمه الله: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. هو صحيح من جهة الرواية وليس من جهة الإسناد، فإن فيه الحارث الثاني هو صحيح من جهة الرواية، من جهة أن أبا إسحاق قد روى عن عاصم وقد روى عن من؟ عن الحارث، قد روى عن عاصم وقد روى عن الحارث. فمقصود أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري هنا أي من جهة الرواية، هو صحيح من جهة الرواية، فإنه قد روى عنهما جميعا، يعني روى أبو إسحاق عن عاصم وروى أبو إسحاق عن من؟ عن الحارث. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.